بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في بيان ما يتعلق بالباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عرفنا المراد بهذه ترجم على تفصيل السابق الذي مضى في الدرس السابق. قد ذكر مصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب آية وأربعة أحاديث، وكلها تدل على فضل التوحيد، كلها دالة على فضل التوحيد، وفيها تفسير التوحيد كذلك. كل الأبواب هذه خمسة أو ستة فيها بيان ما يتعلق بالترجمة، وكذلك يأخذ أهل العلم من الشراح وغيرهم تفسير التوحيد من هذه النصوص. والأحكام متداخلة، كل الأحاديث دالة على وجوب التوحيد، وكلها دالة على فضل التوحيد، وكلها دالة على تحقيق التوحيد، وكلها دالة على الدعوة إلى التوحيد، وكلها دالة على الخوف من الشرك، وكلها دالة على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب كلها متتالية متتابعة، ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما يختص به بالترجمة، وإلا هذه الأحاديث كلها يفصل بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. ولذلك تجد شراح في حديث عبادة قد تعرض لشرح لا إله إلا الله، فصلوا فيها التفصيل الطويل العريض الذي يدل على بيان أو تفسير التوحيد، مع أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر بابا يختص به تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ولذلك ما يأتينا من هذه المسائل في هذه الأحاديث نرجئه إلى ذلك الباب من أجل التفصيل الدقيق فيه وهو محله. وأما في مثل هذه المواضع نذكر الحكم العام، وما لا يتعلق بالترجمة كذلك نفصله على ما ذكره الشراح. قلنا أربعة أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، بدأها حديث متفق عليه هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. المصنف رحمه الله تعالى يذكر أول ما يذكر في هذه الأحاديث كما هو الشأن في الباب السابق حديثا متفقا عليه، ويكون هو العمدة، وقد يذكر شيئا من الأحاديث بعده فيما يتعلق بتفسير شيء من التوحيد، قد يكون مفهوما من الحديث المقدم ولكن يكون فيه شيء من الضعف، أو يكون مختلفا في تصحيحه وقبوله. عن عبادة بن الصامت عرفنا أن الحديث مخرج فيه في الصحيحين، حينئذ لا كلام ولا بحث، إذ ما كان في الصحيحين فهو مما قد تجاوز القنطرة كما يقال، فلا يبحث فيه إلا ما قد وقع النزاع فيه وهو شيء يسير. عن عبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة، قيل موضع بالشام، قيل من بلاد فلسطين، سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. ماذا قال عبادة بن الصامت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر خمسة أصول، وسيأتي التنبيه على هذه الخمس المسائل في مسائل الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى مبينا مكانة هذا الحديث، لأنه اشتمل على عدة أصول، ومعلوم أن عقيدة السنة والجماعة مبنية على أصول، وهذا الأصل خلافه فيه يكون خلافا في أصل الدين، فإما أن يكون مخرجا له من الملة، وإما أن يكون حاكما عليه بالبدعة، فليس كل خلاف في أصل يكون مخرجا من الملة. وأما هذه المسائل المذكورة الخمس فهي الخلاف فيها خلاف في أصل الدين، فالمخالف فيها الذي يأبى التسليم لواحدة من هذه الخمس لا يحكم عليه بالإسلام، وإنما هو كافر مرتد عن الإسلام. فمن أنكر الجنة مثلا، أو أنكر النار، أو أنكر عيسى أو طعن فيه من جهته أو من جهة أمه فهو مكذب للقرآن أو مدع للألوهية، هذا كفر وردة عن الإسلام إن كان وقع منه بعد إسلامه، وإلا إن لم يعترف به فلن يدخل في الإسلام البتة. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر، هذا لمن كان كفر واصلي، لمن كان كفر واصلي حينئذ لا يكون آتيا بالإسلام على الوجه الصحيح إلا إذا اعترف بهذه الخمس. فإن كان نصرانيا يعتقد الألوهية لعيسى فلا بد أن يأتي بماذا؟ بشهادة أن عيسى عبد الله ورسول، ولا تكفيه الشهادة الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يكفي هذا حتى يأتي بما بعده. لذلك قال: فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. مراده أن هذا الحديث اجتمع أو جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أصول الدين التي يكون فيها الذي جاء بهذا المعتقد مباينا ومخالفا لملل الكفر. فإن كان هو على ملة من هذه الملل وهو معتقد لنقيض ما ذكره في هذا الحديث فلا يعتبر مسلما حتى يأتي به، ولا يكون قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله حاكما عليه بالإسلام، حاكما عليه بالإسلام، فلا يكفي هذا. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد، من هذه اسم شرط وهو يفيد العموم، وهذه الجملة كما ذكرت آنفا نأتي عليها على جهة العموم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه سيعقد لها المصنف بابا خاصا فلا نحتاج إلى النظر في مفرداتها، بل البحث سيكون هناك بإذن الله تعالى. من شهد أن لا إله إلا الله يعني من تكلم بهذه الكلمة، من تكلم بهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، فإن الشهادة شهد أشهد يشهد، هذه ليست لفظا فحسب، وإنما لها دلالة من جهة المعنى ومن جهة المعتقد. فلا يكون شاهدا أو لا تكون الشهادة شهادة حقيقية إلا إذا كانت مسبوقة بعلم، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يكون كذبا، إذا ادعى أنه يشهد حينئذ يخبر عما في قلبه وقد نطق بلسانه، فإن تواطأ وأخبر وأقر بما قد وقع في قلبه حينئذ سمي شهادة مع التطابق، تطابق اللفظ لما فيه في القلب، فإن اختلف فلا يكون ذلك شهادة بل هو كذب كما سيأتي فيه في محله. فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به ولا بد أن يكون سابقا، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يعرف معناها لا نقول بأنه أتى بالشهادة، ولو رددها 1000 مرة. لماذا؟ لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كان عارفا لمعناها، يعني معنى هذه الكلمة ما المراد بها، لا معبود بحق إلا الله، إن اعتقد هذا المعنى حينئذ نقول أتى بالشهادة، إن لم يكن كذلك حينئذ لا نحكم عليه بأنه أتى بالشهادة، لأن شهد النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على كونه شاهدا، ولا يعتبر شاهدا إلا إذا تواطأ القلب مع اللسان، إذن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كان عالما بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة. وتقتضي الصدق، فلو لم يكن مطابقا اللفظ لما في قلبه حينئذ لا يكون صادقا فتكون الشهادة منتقضة. وتقتضي العمل بذلك، فلابد حينئذ من 3 أمور مأخوذة من شهد: العلم والصدق والعمل، العلم والعمل والصدق. بالعلم حينئذ يباين طريقة النصارى، وبالعمل يباين طريقة اليهود، وبالصدق يباين طريقة المنافقين. هذه 3 طوائف هي شر الطوائف على وجه الأرض، اليهود والنصارى والمنافقون. بالعلم يضاهي طريقة النصارى، وبالعمل يباين طريقة اليهود، وبالصدق يباين طريقة المنافقين. إذن شهد أن لا إله إلا الله يعني تكلم نطق، لابد من النطق ولا يكفي الاعتقاد بالقلب، لابد أن يجمع بين الأمرين، أن ينطق بلسانه بمعنى أنه يتكلم بهذه اللفظة، وأن يكون معتقدا لمعناها، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وسيأتي وجه دلالة على هذا المعنى في محله. فدلالة لا إله إلا الله على لا معبود بحق إلا الله دلالة مطابقة، وهذا التفسير تفسير شرعي جاء به الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه علماء السنة على ذلك. وحده قال لا إله إلا الله وحده، وحده هذا فيه تأكيد للإثبات، إلا الله، إلا الله إثبات، ولا إله نفي. حينئذ جاء بلفظين كل واحد منهما مؤكد لمعنى سابق، فإلا الله إثبات أكده بقوله وحده، لا إله هذا نفي وأكده بقوله لا شريك له. إذن كل منهما مؤكد من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. وحده تأكيد للإثبات، تأكيد وبيان لمضمون لا إله إلا الله، وهو حال من لفظ الجلالة الله، إلا الله وحده حال، إعرابه حال أي منفردا. وقوله لا شريك له فيه نفي شريك، لا شريك، لا شريك، شريك هذا اسم لا وهي النافية للجنس، وهذا تأكيد للنفي لأنه مأخوذ من لا إله، كذلك لا إله لا نافية وهي لا التي تعمل عمل إن تنفي الجنس، وإله اسمها، كذلك لا شريك له لا نافية للجنس وشريك اسمها، حينئذ من حيث المعنى تواطأ. وأن محمدا عبده ورسوله هذه تليدة الشهادة السابقة، ولا يكون آتيا بالأولى إلا إذا أتى بالثانية، وهي مستلزمة لها، مستلزمة لها. قد يذكر الأولى تذكر الأولى ولا تذكر الثانية، هذا من باب الاقتصار، من باب الاقتصار، يعني اقتصر على أحد الطرفين لاستلزام الطرف الأول الثاني، لأنه لا يصح أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا لله عز وجل. نقول هذا لا يعتبر آتيا بالشهادة، ويعتبر عدم إيمانه بذلك ناقضا. إذا ما وجه العلاقة بينهما؟ العلاقة التلازم، لأنه لا إله إلا الله من أين عرفتها؟ ومن أين عملت بمقتضاها؟ من الذي فصل لك مفردات العبادة؟ من الذي أكد لك تلك المعاني؟ إنما هو على جهة بعثة الرسل وهم من عند الله عز وجل. حينئذ تكذيب الرسل وعدم الإيمان بهم رد لا إله إلا الله. ولذلك ذكرنا فيما سبق قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن قوله ليعبدون بالمعنيين، معنى الخاص هو التوحيد، وبالمعنى العام العبادة العامة، كل منهما لا يعرف من جهة العقل، وإنما هما موقوفان على السمع، عبادة توقيفية. حينئذ لا بد من رسول يبين للناس ما الذي خلقوا من أجله في هذه الحياة، إما التفصيل لمفردات التوحيد وبيان ما يناقضه، وإما التفصيل للعبادات بالجهة أو من جهة عمومها كما ذكرناه سابقا. وأن بفتح همزة أن، لأنه معطوف على قوله شهد، شهد أن لا إله إلا الله، أن الأولى مخففة من الثقيلة، وأن الثانية باقية على حالها، باقية على حالها. أن الأولى أن لا إله، أن لا إله، حينئذ الجملة تعتبر خبر، لا إله إلا الله خبر أن المخففة من الثقيلة، واسمها محذوف واجب الحذف. أن بالتشديد على أصلها محمدا هذا خبره، عبده ورسوله بالرفع، على أن الأول خبر لأن والثاني معطوف عليه. إذا فتحت همزة أن هنا لأنها معطوفة على السابق، والتقدير كلام وشهيدة، من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، حينئذ يقال في هذه الشهادة الثانية ما يقال في الشهادة الأولى، وهو أنه لابد أن يكون عالما بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، كذلك عاملا بالمقتضى الذي دلت عليه هذه الشهادة، كذلك يكون صادقا من قلبه في دعوة هذه الشهادة، لأنه قد يدعي بلسانه ما ليس في قلبه، حينئذ وقع الكذب، والكذب ضده الصدق. حينئذ إذا أتى بها صادقا بمعنى أنه أخبر بلسانه ما استيقنه قلبه، نقول هذا جاء بالصدق. وأما إذا أخبر بلسانه ولم يواطئ القلب اللسان حينئذ وقع التخالف وقد أخبر بخلاف واقع قلبه فلا يكون صادقا، فانتقض عنده شرط أو شرط من شروط تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. إذن وأن محمدا معطوف على قوله شهد، ولذلك فتحت همزة أن، شهد أن محمدا عبده ورسوله أي شهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، بمعنى أن الشهادة قد وقعت بمعناها الذي ذكرناه سابقا من العلم والصدق والعمل على الجمل الآتية كلها، فكل جملة معطوفة على قوله أن لا إله إلا الله على نية تكرار العامل، بمعنى أن مقتضى الشهادة هذا اللفظ قد وقع على هذه الجمل الخمس الآتي ذكرها، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. على الصحيح أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وأن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، وهذا مقرر في محله في كتب النحو، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، تكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، ما قبلها بالنص وما بعدها يكون اتباعا له في الحكم. وما بعد أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه مطلقا، اتباعه مطلقا يعني فيما أخبر به وفيما أمر ونهى. وأن محمدا، محمد مراد به هنا إذا أطلق انصرف إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ننتمي. عبده الإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم، والعبد فعل مصدر، والمصدر يحتمل أنه بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وإذا كان بمعنى مفعول المعنى لا يستقيم هنا، عبده يعني معبد، ومعبد كل من هو نبي أو غير نبي فهو معبد، والمراد به بمعنى اسم الفاعل أي العابد، حينئذ تكون العبادة هنا خاصة لا عامة. إذن عبده أن محمدا عبده، عبد مصدر فعل، وفعل يأتي بمعنى اسم المفعول وهو محتمل لكنه باطل هنا. لماذا؟ لأنه يكون المراد به التعبيد العام الذي يستوي فيه محمد وغيره، وليس هو المراد، بل المراد به عبادة خاصة وصفه بها ربه جل وعلا، حينئذ نفسر العبد هنا بمعنى العابد. ولذلك قال الشراح هنا ومعنى العبد هنا المملوك العابد، المملوك العابد، ولذلك أضافه إليه إضافة خلق وتشريف، يعني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه عبده، وفائدتها التشريف والتكريم كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، فهو خاص أي مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والألوهية شيء، وهذا فيه رد على الغلاة الذين بلغوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منزلة هي أرفع من بشريته عليه الصلاة والسلام، فهو عبد مملوك لله ليس له من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية شيء، فمن وصفه بشيء من هذين النوعين خصائص الربوبية وخصائص الألوهية فقد رفعه عن منزلة العبودية، وهذا مناقض لهذه الشهادة فلم يكن آتيا بها. إذن عبده بمعنى أنه عابد لله مملوك لله ليس له من خصائص الربوبية ولا خصائص الألوهية شيء البتة، هذا لا خلاف به بين أهل السنة والجماعة. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية كما يفعله غلاة الصوفية ونحوهم، حينئذ لم يكن محققا لهذه الشهادة، فيكون قد انتقض عنده إقرار بأن محمدا عبد الله، لم يأتي به بهذه اللفظة على معناها الشرعي لا بمعنى الهوى الذي يكون عندهم، فليس هو شريكا مع الله عز وجل. والعبودية الخاصة وصفه، عبودية الخاصة وصفه، ولذلك جاء في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، ولذلك حملنا عبده هنا على المعنى الخاص وليس المعنى العام ليواطئ ما يكون جاء في سائر النصوص. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، ولذلك جمع بينهما هنا عبده ورسوله. إذن عبده المراد به المملوك العابد، فليس محمد صلى الله عليه وسلم شريكا مع الله عز وجل في شيء من خصائص الربوبية ولا خصائص الألوهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله أرسله الله عز وجل، كما قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله يعني مرسل ومبعوث من عند الله عز وجل، رجل أوحي إليه بشريعة مباينة لشريعة من قبله، حينئذ صار رسولا وتحقق فيه معنى الرسول. عبده ورسوله، رسول فعول بمعنى مفعل، بمعنى مفعول، فهو مرسل. إذن جمع بين هذين الوصفين، لأن أعلى مراتب العبودية أو العبد، أعلى مراتب العبد جمعه بين هاتين الصفتين، العبودية الخاصة، وقد أضافه الله عز وجل إضافة التشريف إليه للدلالة على هذا المعنى، ووصفه بكونه مرسلا من عنده، وقد جمع بين هاتين الصفتين. عبده ورسوله، قال في التيسير: قدم العبد هنا على الرسول من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. نعم، لأن العبد قد يكون عبدا خاصا وليس رسولا، فكل رسول هو عبد، وليس كل عبد يكون رسولا، حينئذ فيه ترقي من الأدنى إلى الأعلى. ولو قيل أيضا كذلك من باب ترقي من الأعم إلى الأخص، يعني من حيث الوصف، الوصف بالعبودية أعم، والوصف بالرسالة أخص، فيكون كذلك ترقي من الأعم إلى الأخص. ورسوله هي المبعوث بما أوحي إليه، فالرسول عبد مربوب. وجمع بين هاتين الصفتين التي هما عبده ورسوله لدفع الإفراط والتفريط. انتبه، هذه بنى عليها، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وقدم الحديث بقوله من، وأدخله جواب الشرط، ينبني عليه أن من أتى بهذه المسائل الخمس على الوجه الشرعي تحقق في شأنه وحقه الجواب، ومن تخلف في شأنه الشروط كلها أو بعضها أو جاء بها لا على الوصف الشرعي، حينئذ لا يتحقق الجواب. فلا بد من الوقوف مع هذه الألفاظ بالمعاني الشرعية، فمن أضف على النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية تقضى عنده شهادة أن محمد رسول الله فلا يكون مسلما، هذا الأصل. من أضف على النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الألوهية انتقض عنده وأن محمد رسول الله، إذن لا يكون مسلما ولا يتحقق فيه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن الحكم هنا في شأن المسلمين الموحدين، وإن كانوا عصاة كما سيأتي في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن جمع بين هاتين الصفتين عبده ورسوله لمعنى، ليس هكذا عبثا، وإنما لكل منهما دلالتها الخاصة التي ينبني عليها أصول عند أهل السنة والجماعة، لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام وقعت فيه طائفتان، طائفة جفت وطائفة غلت. غلت رفعته إلى المنزلة الألوهية، وجفت دعت إلى أنه ولد الزنا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع عيسى دفعا للإفراط والتفريط في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، نص على هاتين الصفتين، يعني فيه تحذير لهذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه النصارى واليهود مع عيسى عليه السلام. فلئلا يقع شيء من إفراط وتفريط نص على هاتين الصفتين، وقيل عبده، إذن عبد هو عابد ليس معبود، ورسول ليس مكذبا. فاليهود كذبت عيسى عليه السلام، حينئذ من كذب النبي صلى الله عليه وسلم قد شابه اليهود، ومن غلا في محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه من خصائص الربوبية أو الألوهية فقد شابه النصارى. لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري عن عمر بن الخطاب. ومع هذا فالإفراط بالغلو قولا وفعلا قد وقع من كثير ممن يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فباينوا هذا الشرط، يعني خالفوا في مدلول هذا الشرط، فلم يأتوا به على الوجه الصحيح، فيكون في خطر كبير إن جاءوا بشرك، وذلك فيما إذا وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الربوبية أو الألوهية، حينئذ انتفى في شأنهم الإسلام فهم كفار مشركون ولا حظ لهم في الإسلام البتة. ومع هذا فالإفراط بالغلو قولا وفعلا قد وقع من كثير ممن يدعي أنه من أمته عليه الصلاة والسلام، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث به الله عز وجل فيه، يعني سووا بينه وبين الرب جل وعلا، فصرفوا إليه أنواعا من العبادات وأعظمها الدعاء والاستغاثة، دعاء والاستغاثة. فجوزوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة وسؤاله الجنة، وكذلك عند الملمات وكشف الكروبات ونحو ذلك، هذا كله من خصائص الرب جل وعلا. حينئذ هؤلاء حكم الشرع أنهم مشركون. وهناك من فرط بترك متابعته واعتمد على الآراء، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتعسب في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها. حينئذ هذا لم يأتي بما تقتضيه هذه الشهادة، لأن الشهادة لا مقتضي ومقتضى، اقتضت الشهادة العلم والعمل والصدق، أن يكون صادقا وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ جاء بالشرط لفظا ولم يأتي به من جهة المعنى. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به، تصديق أنه رسول من عند الله عز وجل، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائدا من كان. طاعة مطلقة، طاعة مطلقة لا يقدم عليه قول أحد البتة. فإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يتركها لرأي زيد أو عبيد. فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه. إذن وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة معطوفة على ما سبق، واشترط فيها ما اشترط فيما سبق. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا كما قال النووي فيه مباينة لبعض الملل من اليهود والنصارى. حينئذ لا يكون آتيا بالشهادتين على الوجه الصحيح إلا لمن أقر بهذه، وهذا إذا كان يخالف، بمعنى أن مسلمين مثلا الآن الموحدين إذا لم يدري عن قول اليهود والنصارى لا يطالب بمثل هذا اللفظ، وإنما الشأن في من اعتقد مدلول هذه الألفاظ أو علم فوقف أو شك ونحو ذلك، حينئذ لابد من الإتيان بهذه الشهادة. وأما من لم يدري وهو من المسلمين نشأ في بلاد المسلمين لا يقال له لابد أن تأتي وتقر بأن عيسى عبد الله ورسوله آخره، إلا إذا علم، إذا علم بما قالته اليهود والنصارى حينئذ وجب التبري، وجب التبري من ذلك. وإن لم يكن حينئذ لا يطالب بذلك، وإنما يطالب به شخصان، إما يهودي أسلم أو نصراني أسلم لابد من اعتقاد ضد ما قد كان عليه من الباطل، أو من بلغه ذلك عن اليهود والنصارى فلابد من التبري. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي وشهد أن عيسى، كذلك معطوف على أن لا إله إلا الله، وليس معطوفا على أن محمد، لأن المعطوفات بالواو إنما يكون العطف على الأول لا على الثاني، وكذلك يقال فيه إنه على نية تكرار العامل، فالعامل الأول مكرر في الثاني من جهة المعنى والعمل، ومكرر في الثالث من جهة المعنى والعمل دون اللفظ. إذن وشهد أن عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل، وشهد أن عيسى عبد الله ورسول، كذلك على علم وعمل ويقين وصدق بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو مخلوق وليس جزءا من الرب جل وعلا كما يقول النصارى قبحهم الله. فليس عيسى ربا ولا إلها، ولذلك جاء قوله قال إني عبد الله، هو يقول إني عبد الله، هم يقول لا أنت إله، يقول هذا فيه تكذيب حتى لعيسى عليه السلام، فإنه لم يدعي لنفسه لا ربوبية ولا شيئا من خصائص الربوبية، ولم يدعي لنفسه الألوهية ولا شيء من خصائص الألوهية، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا، فهو نبي يعني عبد مربوب لا رب، وهو متأله لله عز وجل لا إله. وكذلك قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لا يستنكف ولا يستكبر، بل هو يعترف كما ذكرناه عنه سابقا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقد تطرف في عيسى طائفتان كما ذكرناه، الأولى النصارى قالوا إنه الله، إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وجعلوه إلها مع الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى الولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد، من هنا تأكيد على النفي، وما كان معه من إله كذلك من هنا زائد لتأكيد النفي والعموم، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وهذا فيه أن النصارى مشركون، لأنه قال سبحانه وتعالى الله عما يشركون، وهذا يتعلق بماذا؟ بدعوى النصارى، حينئذ النصارى مشركون وكذلك اليهود مشركون، إذ لا تسلم طائفة من هذه الطوائف ومن الملل من الشرك البتة. وعليه كما قررنا سابقا أن الكفر والشرك مترادفان في الشرع، فإن كان ثم استعمال أكثر للكفر دون الشرك وللشرك دون الكفر، حينئذ نقول هما مترادفان، فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مع ما قررناه، أن الأكثر في الشرك يطلق على شيء معين، والأكثر في الكفر لما يكون في الجحود، وكل منهما كافر ومشرك من وجه، وهذه حقيقة شرعية مرده إلى الشرع. جاء استعمال كفر الذي يعنون له عند من فرق بأنه كفر، جاء استعمال الشرك فيه، والعكس بالعكس. والطائفة الثانية اليهود كذبوه وأنكروا رسالته وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأنه ليس بنبي، وقتلوه شرعا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد وقتلوه شرعا، أي محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله الشرعي، يعني اعتقدوه دينا، اعتقدوا أن حكم الله تعالى أنه يقتل، لقوله تعالى عنهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. وأما بالنسبة لحكم الله القدري الواقع الكوني فقد كذبوا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه، إذن ثم حكم شرعي وقد قتلوه بالفعل لأنهم يعتقدون أن حكم الله فيه القتل، وثم حكم قدري كوني وهو الواقع الذي يكون في الكون، وأنه لم يقتل عليه السلام بل رفع إلى السماء. فلا يصح إسلام أحد، انتبه، هذا معنى شهد وتعليقه بالشرط، ثم جواب الشرط ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما الذي ينبني على هذه الشهادة وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، فيشهد أنه عبد الله ورسوله، عبد كما ذكرنا سابقا أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، فضلا عن أن يقال بأنه إله، إذا لا يحل ولا يجوز صرف شيء ولو واحد وإن قل من خصائص الربوبية، فصرف الربوبية كلها من باب أولى، وإذا لم يحل صرف شيء من خصائص الألوهية فحينئذ واسمه بكونه إلها من باب أولى وأحرى. فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق من عند الله تعالى، رسول صادق، صادق مصدوق، وأن أمه صديقة كما جاء في النص، فإذا كذبوا حينئذ كذب القرآن، وأنها أحصنت فرجها قد جاء النص بذلك، حينئذ إذا اتهمها بالزنا فقد كذب القرآن فلا يكون مسلما البتة، وأنها عذراء، ولكن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله عبد الله ورسوله جمع بين الوصفين، عبد الله فيه رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله فيه رد على النصارى لأنهم ألهوه أو جعلوه ابنا لله. وإذا كان كذلك ابنا لله فحينئذ حكمه حكم أبيه، إذا كان أبوه إلها فأخذ الحكم. ورسوله فيه رد على اليهود لأنهم كذبوه وأنكروا رسالته. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته قوله وكلمته كلمته يعني عيسى كلمته يعني كلمة الله عز وجل، عيسى كلمة الله. سمي عيسى عليه السلام كلمة الله لوجوده وصدوره بكلمة كن، يعني وجد وخلق في هذه الدنيا على هذه البسيطة بكلمة كن، فكن قول الله عز وجل، والمكون والموجد هو عيسى عليه السلام، فكان بكلمة كن، ولذلك أطلق عليه هذا الوصف. سمي عيسى كلمة الله، سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن، أي لوجوده بقوله كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. إذن كلمته هذا فيه إسناد كلمة إلى الرب جل وعلا، لكن كما سيأتي أنه كان بكن، حينئذ هنا يكون من باب الوصف، الإضافة هنا تقتضي إضافة الموصوف إلى الصفة، فتكون وصفا للرب جل وعلا، لأن الكلمة كن من قول الله عز وجل، وإذا كان كذلك فهي صفة له سبحانه وليست هي شيئا مخلوقا. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، كلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، كان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن. فرق بين كن وبين المكون بكن، عيسى كان بكن، فكن من الله فهي قول، مثل صلي وقم ثم أنت تقوم فتصلي، إذن الصلاة ليست هي صلي، الأمر شيء وكونك تفعل مدلول صلي شيء آخر، كذلك كن هي من الله عز وجل، فليس عيسى هو كن بل هو كائن بكن. فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان. فكن من الله قول، إذن هي صفته منه جل وعلا، وليس كن مخلوقا، ليس كن مخلوقا. لو كان عيسى هو كن حينئذ إما أن يقال بأن عيسى جزء من الله، وقد كذب النصارى في ذلك، وإما أن يقال بأن كن مخلوق، حينئذ يقتضي كلام الله عز وجل أنه مخلوق، وكلا المعنيين باطل، بل كن قول من الله عز وجل ولا علاقة لعيسى به إلا أنه أثر لهذا القول، لأنه له اقتضاء، له اقتضاء، فكل صفات الرب جل وعلا لها أثارها. من أثر كن باعتبار عيسى أنه وجد بهذا اللفظ، وجد بهذا اللفظ. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، هكذا قال الإمام أحمد، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، عيسى روح الله وكلمته، في الظاهر وافقهم لكن في الحقيقة لا، إلا أن الكلمة مخلوقة عند الجهمية، قرآن مخلوق وكلام الله كله مخلوق، والقرآن أخص من مطلق كلام الله عز وجل، كلام الله أعم والقرآن أخص، الجهمية كلام الله تعالى كله مخلوق، إذن قال لعيسى كن، إذن كن مخلوق وعيسى مخلوق، وقل هذا باطل. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، إذن كذبوا، لماذا؟ وروح منه قالوا يعني بعضه، ففهموا منه أنها للتبعير، وليس الأمر كذلك بل هي للابتداء، بل هي للابتداء، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوم، إن هذه الخرقة من هذا الثوم. قلنا نحن، قل إمام أحمد، إن عيسى بالكلمة كان، إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة، والأمر واضح ولا فيه لبس عند من تبصر. قوله ألقاها إلى مريم، ألقاها، الإلقاء هذا مصدر ألقى، يلقي إلقاء، والإلقاء كما في المفردات طرح الشيء حيث تلقاه، طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه، ثم صار عرفا، في الحقيقة العرفية يسمى به كل طرح، كل طرح يقال ألقاه، ألقاها إلى مريم، إذن ألقاها بمعنى طرحها، وبمعنى وجهها، وبمعنى أرسلها، إذ كل منها بمعنى الطرح. قال ابن كثير في قوله ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة، يعني في هذا الموضع من سورة النساء، ليس بالحديث، في هذا الموضع من سورة النساء، خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر الله عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، في جيب درعها من هنا، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم. والجميع مخلوق، والجميع مخلوق لله عز وجل، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. إذن هذا فيه بيان أن عيسى كان بكن، وكن قول من الله عز وجل، وأن الرب جل وعلا أرسل جبرائيل بتلك الكلمة فنفخ في درعها، حينئذ كان كاللقاح لمريم عليه السلام، حينئذ كان عيسى بهذه الكلمة دون أب، دون أب، يعني من أنثى بلا أب. قوله وروح منه، وروح منه يعني ابتداء من هنا، ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء. قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح، عيسى روح من الأرواح، يعني مثل غيره من الأرواح، والأرواح معلوم أنها مخلوقة لله عز وجل، وإذا كان عيسى مثل غيره من الأرواح، إن مثل عيسى عند كمثل آدم، بمعنى أنه مخلوق لله عز وجل، آدم خلق من تراب بلا أب ولا أم، كذلك عيسى خلق من تراب وهو أصله روح كما ذكرنا، من أم بلا أب. عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى، ألست بربكم قالوا بلى، هذا على تفسير المشهور والصحيح، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، رواه ابن جرير وغيره، رواه ابن جرير وغيره. وقال الإمام أحمد وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، من أمره كان الروح فيه، وروح منه يعني من أمره، وهذا واضح بين أن من هنا للابتداء على كلام الإمام أحمد وليست للتبعيض، كقوله وسخر لكم، هذا كلام الإمام أحمد، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني ابتداء وجدت بقدرته جل وعلا وحكمته منه، ابتداء منه، لأنها بعضه، إذ لم يقل لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم أن هذه المسخرات ما في السماوات والأرض أنها بعض أو جزء من الله تعالى، لم يقل أحد. حينئذ نفسر المعنى المذكور في قوله وروح منه بما فسر به هذا الموضع، حينئذ وقع اشتباه في قوله منه عندهم، أما عند أهل السنة والجماعة فلا اشتباه، فالمعنى أنه كانت منه، أنه كائن منه، معنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده جميعا منه، حينئذ نقول هو مكون وموجد لهذه المخلوقات سواء كانت السماوات أو الأرض، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ما إذا أضاف الله عز وجل شيئا إلى نفسه، ثم تفصيل لئلا يقع التباس كما وقع عند اليهود والنصارى، وقع عند الجهمية والمعتزلة ونحوهم، ليس كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه حينئذ نكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، كلمته أضافه إلى نفسه، روح منه أضافه إلى نفسه، والمراد بالإضافة هنا ليس المضاف المضاف، المراد مطلق النسبة، مطلق النسبة، فإذا نسب الرب جل وعلا شيئا إلى نفسه وأضافه إليه، مثل كلمته مضاف مضاف إليه، روح منه ابتداء منه، نقول هذا كذلك مضاف، لا هذا فيه نسبة، نعم، فالإضافة في نحو كلمته وروح منه هذه نسبة وإضافة، لكنها ليست على الإضافة المعنية عند النحاة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى المضاف إلى الله تعالى، المضاف إلى الله تعالى على الجهة التي ذكرناها سابقا، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، معنى كالسمع والبصر والكلام لا يقوم بغيره من المخلوقات، فليس هو عينا قائمة بنفسها وليس هو وصفا لمخلوق، ليس وصفا لمخلوق. من هذه العبارة نأخذ أن الأقسام ثلاثة، إما أن يضيف شيئا قائما بنفسه مخلوقا كناقة الله مثلا، ناقة الله أضافها إلى نفسه، بيت الله بيتي بيتي أضافه لنفسه، وإما أن يضيف إلى ذلك المخلوق معنى من المعاني، معنى من المعاني، حينئذ النوع الأول والثاني كل منهما مخلوق، ما كان قائما بنفسه هذا واضح بين، ناقة الله بيت الله هذا واضح، كذلك إذا وصف هذه المخلوقات بمعان نقول حكمها حكم موصوفاتها ما قامت به فهي مخلوقة، يبقى ماذا؟ معنى لا يضاف، ليس عينا قائما بنفسه ولا يضاف إلى مخلوق، ولذلك بدأ كلامه بقوله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى من المعاني، مثل برسالاتي وبكلامي بأعيننا، نقول هذه كل معاني أضافها إلى نفسه جل وعلا، وليس هو بعين مخلوقة بائنة تعالى الله، بل هو الخالق، وليس هو محلا للمخلوقات، حينئذ تعين ما ذكره من القسم الأول. إذا كان معنى لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة بنفسه، وهو السميع البصير، وهو السميع هنا إضافة ونسبة، إذ قوله وهو مبتدا محكوم عليه السميع بما دل عليه من صفة السمع، حينئذ نقول وصف الرب جل وعلا أو أضاف على هذا التعبير أضاف وصف السمع له جل وعلا، حينئذ نقول السمع هذا ليس بشيء محسوس قائم بنفسه مخلوق، بمعنى أنه ليس قائما بذاته ولا هو معنى مضاف إلى مخلوق، حينئذ يتعين أن يكون صفة لله عز وجل. إذن وهو السميع، نقول السميع تضمن صفة وهي السمع، قال ابن تيمية هذا معنى من المعاني وهو صفة السمع أضافها الرب جل وعلا إلى نفسه، ثم هذا المعنى وهو السمع والبصر والعلم والحكمة ليست معان قائمة بنفسها مخلوقة وليست هي صفات لمخلوق، فتعين أن تكون صفة لله عز وجل قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب، يعني ليس السمع بمخلوق كما ادعى المعتزلة أو الجهمية، وليس البصر بمخلوق، وليس الكلام بمخلوق نحو ذلك. فإذا كان المضاف عينا، هذا تفصيل لما نفاه سابقا، فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة، وهذا واضح لأنه مخلوق، والمخلوق لا يقوم بالخالق وإنما يقوم بمخلوق مثله أو يكون مستقلا بنفسه، إما أن يكون مستقلا بذاته وإما أن يكون وصفا لمخلوق مثله، وأما أن يكون قائما بالله عز وجل فهذا منفي. امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، نعم، ولذلك الجوهر عندهم لا يقوم بجوهر، وإنما العرض هو الذي يقوم به بالجواهر، والعرض لا يقوم بعرض، إذا ما كان قائما بنفسه منفكا فهو مخلوق، ما كان وصفا لهذا المنفك منفصل فالحكم مثله، ما لم يكن من المعاني لا منفكا قائما بنفسه ولا وصفا لهذا المنفك حينئذ تعين أن يكون صفة للرب جل وعلا، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، يعني بعدما قرر لك أن المضاف إلى الله تعالى ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع، إما أن يكون عينا قائمة بنفسها النوع الأول، الثاني أن يكون وصفا لذلك القائم بنفسه القسم الأول، فكلا النوعين مخلوقان أو كلا النوعين مخلوق يجوز الوجهان، والنوع الثالث أو القسم الثالث أن يكون معنى لا للأول ولا للثاني، وهذا يتعين أن يكون وصفا لله عز وجل فهو صفة من صفاته، لكن لماذا يضيف؟ ما الفائدة؟ وروح منه بيتي ناقة الله، ما الفائدة من هذا؟ قال على وجهي، الأول أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، يعني إضافة مخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقول سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله، يعني يستوي فيه، هذه عبودية القهر، فالكل عبد لله، فإذا أضافه الله تعالى إليه حينئذ نقول هذه الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي إضافة الشيء لكونه مربوبا ومخلوقا لله عز وجل، وهذا يستوي فيه بنو آدم مع غيرهم، المال مال الله والسماء سماء الله والأرض أرض الله ونحو ذلك. الثاني، الوجه الثاني، أن يضاف إليه لخصوصية، أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، إذن هنا الإضافة تكون إضافة تشريف، لما خص هذه الكعبة قال بيت الله؟ لكونه تقام فيه عبادة لا تكون في غيره، هذا تشريف وتخصيص ويحبه ويرضاه، حينئذ نقول هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن لا لمجرد كونه مخلوقا، لا، لأمر زائد وهو التشريف والتكريم. وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تقتضي ربوبيته وخلقه. إذن وروح منه، أي منه خلقا وإيجادا، هذا خلاصة ما ذكره ابن تيمية في هذه المسألة. وعليه نقول خلاصة ما ذكره أن المضاف إلى الله تعالى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون المضاف عينا قائمة بنفسها، والإضافة فيه يعني إضافتها إلى الرب جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالقه كالآية السابقة، وكذلك قوله بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين، وكذلك قوله ناقة الله وهذا مخلوق. والقسم الثاني أن يكون وصفا مضافا إلى عين مخلوقة، وصفا يعني معنى من المعاني نسب إلى عين مخلوقة يقوم بها كقوله وروح منه، والحكم في الثاني كالحكم في الأول. إذن هذان النوعان مخلوقان. ثالثا أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة بل أضافه إلى نفسه، هذا يكون من جنس الصفات التي يوصف بها الرب جل وعلا، وكل صفة صريحة في القرآن أو اسم متضمن لصفة فهو من هذا النوع، فهو معنى أضافه الرب جل وعلا إلى نفسه، إما من جهة الإخبار، إما من جهة كونه فاعل، إما من جهة الحكم به عليه، وهذه التي يفسر بها نوع الإضافة، فحينئذ يكون وصفا له، لأن المضاف إليه وهو الرب جل وعلا ليس عينا مخلوقة قائمة بذاتها، وليست هذه المعاني وصفا لمخلوق، وحينئذ اقتضت أن تكون من جنس الصفات. يداه، بل يداه مبسوطتان أضاف هنا، حينئذ نقول اليدين، نقول اليدان صفتان أو صفة للرب جل وعلا، بأعيننا برسالات وبكلام، وهذا يكون من باب إضافة الموصوف، أو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه الصفة غير مخلوقة، غير مخلوقة قطعا، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يضف إلى عين يقوم بها غير مخلوق، لأنه يكون صفة لله جل وعلا، وصفات الرب جل وعلا ليست مخلوقة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد اجتمع القسمان في قوله كلمته وروح منه، كلمته كلمة الله، كلمة الله كن، هذا من باب طبق كلمته، يعني كلمة الله، قلنا كلمة الله سمي كلمة لأنه كان بكن، إذن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فليست مخلوقة، لأن كلام الله عز وجل ليس مخلوق، كن هذا من كلام الله، فهو من كلام الله، فرد من أفراد، حينئذ لا يكون مخلوقا. روح من من إضافة المخلوق إلى الخالق، كيف روح مخلوقة؟ عيسى روح من أرواح بني آدم، وأرواح بني آدم مخلوقة، عيسى مخلوق بجسده وروحه، في خلاف؟ ها في خلاف، عيسى روح وجسد، جسد ذو روح، كلاهما مخلوقان قطعا، ولكن هذه أو هذا الجسد كان بكن، وجد خرج إلى الوجود بكلمة كن، ولذلك أطلق عليه على قول من يرى المجاز، يقول هنا من إطلاق السبب على المسبب، لأن عيسى مسبب والسبب هو كن، حينئذ سمي عيسى بالكلمة، وهذا يسمى علاقته أو مجاز مرسل علاقته السببية من باب إطلاق السبب على المسبب، سبب على المسبب. إذن كلمته شاهد هنا أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فليست مخلوقة، لأن الكلمة هي كن المعني بها هنا في هذا اللفظ، كلمته أو في القرآن مراد به لفظة كن، وهي من كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس مخلوقا. وروح منه هنا إضافة، أضاف الروح إلى الله عز وجل، واضح أن الروح مخلوقة، حينئذ منه يعني ابتداء وجدت إيجادا وابتداء وخلقا ووجودا في هذا الكون. فالكلمة وصف مضاف لله تعالى، وعليه فتكون هذه كلمة صفة من صفات الرب جل وعلا. وروح منه هذه أضيفت إلى عين، لأن الروح حلت في عيسى فهي مخلوقة. إذن وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أمه عليه السلام، وروح منه وليست نبي على الصحيح خلافا لمن ادعى ذلك ابن حزم وغيره، وروح منه كما عرفنا. والجنة حق والنار حق. والجنة أو الجنة، والجنة على أنه معطوف على قوله شهد أن الجنة، شهد أن الجنة، حينئذ نكون ما قرر فيما سبق من الشهادة لابد من اعتقاده في الجنة بأن يكون عن علم ويقين وصدق، بمعنى أن يخبر بالجنة بأنها موجودة وأنها مخلوقة وأنها باقية، ويعتقد بقلبه ما تلفظ به بلسانه. فإن لم يواطع القلب اللسان حينئذ نكون كاذبا في شهادته، ليست بشهادة بل هي كذب، بل هي كذب. قوله والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة، حق يعني ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كل منهما موجود، نعتقد أنهما مخلوقتان الآن، لذلك جاء أعدت للمتقين أعدت للكافرين، وهذا الفعل على دلالته، أعدت بمعنى أن الله تعالى أعدها للكافرين، وأعدت فعل ماضي يدل على أن ما دل عليه موجود، وكذلك النار شأن فيه في النار، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى بلالا، وكذلك رأى من يعذب في النار ونحو ذلك، هذا كله يؤكد ماذا؟ أن النار وأن الجنة موجودتان، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ثلاثة مسائل تتعلق بالجنة والنار، أنهما موجودتا حق أولا، يعني عندنا شيء اسمه جنة بالفعل، ما هو تصور في الذهن كما يدعيه بعض الفلاسفة والملاحدة، يقول ليس عندنا جنة، إنما الرب جل وعلا يذكر الجنة في القرآن ويذكر النار من باب زجر الناس فقط، أما في الواقع ليس عندنا جنة ولا نار، هذا يقوله بعض الملاحدة. حينئذ لابد أن نعترف بأنهما حق، إذن ثم جنة جاء بها الشرع وثم نار جاء بها الشرع. طيب نبقى ماذا؟ هل هو مخلوقتان الآن أم لا؟ اعترفنا بوجود الجنة والنار، ثم من يقول من الفلاسفة أن الجنة والنار ستخلق يوم البعث، ونحن نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان الآن. بقي مسألة ثالثة، هل تفنى الجنة والنار؟ عقيدة أهل السنة والجماعة لا، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. جمع الحكمي في هذا البيت ثلاث مسائل رحمه الله تعالى، أنه أعدها للكافرين يعني النار حق كذلك ثابت، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله الآية، وقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال أعدت هنا للذين آمنوا، وقال في آية أخرى أعدت للمتقين، وقال هنا أعدت في النار يعني النار للكافرين، حينئذ دل هذا النص على أنهما مخلوقتان. وفي الآيتين كغيرها من الآيات دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا يؤكد بدلالة الفعل الماضي، ويؤكد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله الجنة وأنه رأى بعضا ممن يعذب في النار، خلافا للمبتدعة القائلين لا يخلقان إلا في يوم القيامة. إذن هذا القول مبتدع، إذا أقر بالجنة والنار ولم يعترف بأنهما مخلوقتان هذا القول محدث ومبتدع ويرد على قائله. وفيهما الإيمان بالمعاد وحشر الأجساد، حشر الأجساد. والجنة والجنة حق والنار حق، قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشرط، جملة جواب الشرط. من شهد أن لا إله إلا الله وأتى بما عطف على هذه الشهادة من الشهادات الخمس، حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل من أتى بهذا التوحيد الخالص، بين أن فضله وجزاءه الجنة على ما كان من العمل من صلاح أو فساد. أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية وهي عند البخاري أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا فيه زيادة فضل. أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهو في البخاري. قوله أدخله، دخول هنا فسره أهل العلم بالنوعين الواردين في كلام السلف، لأن قوله من شهد قد يأتي بالتوحيد، حينئذ دخل في هذا العموم العاصي، والعاصي نوعان عند أهل السنة والجماعة، عاص تائب قبل موته، هذا إن أتى بشروط التوبة يقبل الله تعالى منه وإن تاب من الشرك والكفر، وعاص يموت على معاصيه دون توبة، دون توبة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه داخل تحت المشيئة، لأنه موحد، يعني موحد مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات على ما هو عليه حينئذ نقول هو تحت المشيئة، لا نجزم له بجنة ولا نجزم له بنار، لكن نعتقد أن مآله إلى الجنة سواء مر على النار أو لا، حينئذ نقول هذا النوع من العصاة الذين هم على معصية كبيرة ولم يتوبوا إلى الله تعالى قبل مماتهم، حينئذ هو داخل في قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا متى؟ إذا مات على معاصيه دون توبة، دون توبة. هل هو داخل في هذا النص أم لا؟ هذا النوع هل هو داخل في النص أم لا؟ قد جاء بالتوحيد ودخل في الإسلام ولم يأتي بناقض ينقض الإسلام من أصله، فهو موحد، فهو موحد بإجماع أهل السنة والجماعة أن مآله إلى الجنة، بإجماع أهل السنة والجماعة أنه غير مخلد في النار. بقي ماذا؟ هل يدخل النار ويخرج؟ هذا محل خلاف، لا ليس محل خلاف، هذا داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، الله المستعان، هذا داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل أخذه وعذبه وإن شاء غفر له، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومعنى قوله على ما كان من العمل، على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، أو نعم أي من صلاح أو فساد، فقوله على ما كان من العمل، على الذي كان من العمل، يعني أي عمل كان، ما دام أنه جاء بهذه الشهادات الخمس حينئذ مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. لكن يبقى أن قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قد يكون الدخول تاما، بمعنى أن يكون الدخول ابتداء لا يمر على النار لا يعذب، ويحتمل أن يكون الدخول ثانويا، يعني ليس ابتداء بل يعذب ويؤاخذ بذنبه. النوع الأول من أتى أو دخل الجنة ابتداء هذا له صورتان، له صورتان، إما أن يحقق التوحيد على وجه الكمال فلا يكون قد وقع في ذنب، ليس عنده ذنوب فدخل مباشرة الجنة دخولا أوليا، وإما الصورة الثانية أن يدخل دخولا أوليا وقد تجاوز عنه الرب جل وعلا. بقي ماذا؟ بقي من لا يدخل دخولا أوليا بل دخولا ثانويا، حينئذ يدخل النار إن شاء الله تعالى أن يؤاخذه بما وقع منه من ذنب، ثم بعد ذلك يخرج من النار. قال هنا معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد للعموم الوارد في النص، يعني من أين أخذ ابن حجر هذا اللفظ من صلاح أو فساد؟ نقول من قوله على ما كان من عمل، ما اسمه موصول بمعنى الذي. لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، لابد من دخول الجنة أهل التوحيد يعني الموحدون، دخولا أوليا أو دخولا ثانويا. ويحتمل أن يكون معنى قولي على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات على ما كان من العمل، حينئذ لا يكون فيه المعنى من فساد، بل هو خاص على ما كان من عمل وهو صالح. طيب لماذا جاء بهذه الجملة؟ ليدل على التفاوت بينهم في الدرجات، وعلى هذا الاحتمال يكون قول أدخله الله الجنة دخولا أوليا فحسب، لكن هذا ليس بظاهر، بل المعنى الأول هو الظاهر، وهو أن قوله أدخله الله الجنة لبيان فضل التوحيد، والتوحيد له فضل على من أتى بالتوحيد الخالص وحقق التوحيد، وله فضل كذلك حتى على المفرط وهو من آمن أو المؤمن بإيمانه الفاسق بكبيرته. فكل منهما التوحيد بفضله، وهو أنه سبب من أسباب دخول الجنة، حينئذ شمل الصورتين، وهو الموحد الخالص والموحد المخلط. قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم. ثم إشكال في هذا الحديث، وليس بإشكال الحمد لله، لأن النص لا ينظر إليه وحده كما قررنا سابقا مرارا، ليس عندنا حكم شرعي نقف مع نص ثم ننبذ بقية النصوص، بل نقول النصوص كلها يفسر بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا. فعندنا العقيدة نأخذها من مجمل ما دلت عليه نصوص الوحيين كتابا وسنة، لا نقف مع آية ثم نقول دلت الآية كذا ونعارضها بآية أخرى، لا، لأن الحكم هنا حكم عقدي، فهو من باب الإخبار، حينئذ لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، ليس من باب الأوامر نقول هذا مصروف من كذا وهذا إلى خلاه، وإنما هو من باب المعتقد، فثم خبر إما صادق وإما كاذب. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. بعضهم ظن أن هذا الحديث كسائر الأحاديث، من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة، إذن لو لم يأتي بشرط من شروط لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله ثم لم يصلي ولم يزكي وفعل الأفاعيل وناقض الإسلام إلى آخره، أدخله الله الجنة. إذن ثم أحاديث مطلقة، بمعنى أنها دلت على الفضل على مجرد القول فقط. هل هذه على ظاهرها، أم نقول ثم ناسخ ومنسوخ، أو نقول ثم تشريع ثم جاء زيادة تشريع، أو نقول هذه الأحاديث مطلقة وجاءت أحاديث أخرى مقيدة؟ أقوال لأهل العلم، أقوال لأهل العلم. منهم من قال بأن هذه في أول الشريعة، أول الأمر، ثم جاء في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهي تبليغا للأمة عن نواهي، فحينئذ صارت هذه الأوامر والنواهي مقيدة لهذه الأحاديث. والصحيح هو أن هذه الأحاديث وإن كانت مطلقة في ظاهرها، إلا أنها مقيدة بكل نص دل على اشتراط شرط من شروط لا إله إلا الله الآتي ذكرها وهي السبعة. فثم أحاديث اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خالصا من قلبه، وثم أحاديث قال يقينا، وثم أحاديث قال فيها يبتغي بذلك وجه الله، إلى آخر الحديث الواردة، وهي مقيدة أو مقيدة، فنجعله حينئذ قيدا لهذا النص الذي معنا ولا إشكال. والنص نفسه يدل على ذلك، لأن قوله شهد، قلنا شهادة ليست مطلقة هكذا، وإنما لا تكون شهادة في لسان العرب وكذلك في الشرع إلا إذا جمع بين ثلاثة أمور: العلم والعمل والصدق. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الشهادة، ما علقوا على مجرد القول، حينئذ لا إشكال. يمكن أن نأخذ من هذه الأحاديث الذي قيل بأنها مطلقة قيد فنجعله قيدا لها. قاضي عياض يقول في دفع هذا الإشكال، يقول: وما ورد في حديث عبادة يكون خاصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن يعني الشهادات الخمس وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. فحديث عبادة مطلق ويقيد بغيره. ومن هذه الأحاديث الأربعة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا قيد، لابد من نفي الشرك. وجاء في حديث عتبان الثاني: يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه اشتراط الإخلاص. إذن كل نص دل على شرط يجعل قيدا لهذا الإطلاق الذي ورد في حديث عبادة. فحديث عبادة مطلق ويقيد بغيره. ومن هذه الأحاديث الأربعة المذكورة في الباب أن يقولها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه، عاملا بمقتضاها صادقا مخلصا تاركا للشرك. بمعنى أن المصنف ذكر حديث عبادة أولا وهو مطلق في الظاهر، ولكن أورد بعده حديث عتبان وربع بحديث أنس ليدل على أن هذه الشهادة لابد أن يزاد عليها الإخلاص، فإن لم يكن مخلصا فلا اعتبار بها، ويجب أن يزاد عليه أن يكون مجتنبا للطاغوت تاركا للشرك وإلا لا اعتبار بها. فبمجموع هذه الأحاديث حينئذ لابد أن يكون قائلا أو آتيا بالشهادة، أن يقول بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه، عاملا بمقتضاها صادقا مخلصا تاركا للشرك. فالإطلاق الذي في حديث عبادة مقيد بالإخلاص كما في حديث عتبان: يبتغي بذلك وجه الله، ومقيد بترك الشرك كما في حديث أنس وهو الرابع الآتي معنا: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا قيد لابد من زيادته. فلا يكفي بقول لا إله إلا الله دون ترك الشرك، بل هذان أصلان متلازمان، فالنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جامعة لما ذكرنا: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن، يعني قول لا إله إلا الله، إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته، يعني التوحيد نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها يعني ما تقتضيه هذه الكلمة، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. لابد من جمع هذه الأصول الثلاث، يعني القلب واللسان والجوارح، لابد أن يكون العمل واليقين بهذه الثلاثة. فالتصديق كما يكون بالقلب يكون كذلك بالجوارح. قال رحمه الله: فهذه الكلمة من هذا الشاهد إذا جاء بها بما ذكر أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. إذن لابد من اجتماع هذه الأصول الثلاثة، وهي عمل القلب وعمل اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وكذلك الجوارح. قال في إبطال التنديد: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا إله، نعم، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله. إذن قيد أول وهذا مهم جدا، وهو أن يأتي بمدلول لا إله إلا الله على مقتضى الشرع، لأن ثم خلافا عند المتأخرين في معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا قادر إلا الله، هذا شهيد، هذا ما جاء بالشهادة، ليس بمسلم هذا، وإنما يتعين أن يفسر لا إله إلا الله بما دلت عليه نصوص الشريعة. فإذا فسرها بغير ما دلت عليه النصوص حينئذ انتفى في شأنه الشهادة بهذا المعنى. ولذلك قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله. ويكفي لا، وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها، وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل، فهو عبد الله ورسوله، أوجب الله على الخلق طاعته، يعني أتى بمقتضى شهادة ثانية، ونهى عن عبادته وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس المراد، يقول في الإبطال، وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاها يحصل له دخول الجنة، لا، يعني عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. المقتضي الشهادة، المقتضى العمل بمدلولها. حينئذ لا يكفي الاتيان بالمقتضي دون المقتضى. لا يظن الظان أن المراد بالحديث أدخله الله الجنة على أن يأتي بالمقتضي فحسب، يعني كلام فقط شهيدا لا إله إلا الله إلى آخر، لا، لابد من عمل. فإن انتفى العمل دل على عدم وجود المقتضي، فكل منهما متلازم. ولذلك قال: وليس المراد، يعني من هذا النص، أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمدا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه. إذن لابد من الإخلاص الذي دلت عليه لا إله إلا الله، ومن المتابعة الذي دلت عليه أشهد أن محمدا رسول الله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حينئذ نقول هذا الحديث مطلق، فالأحاديث المطلقة محمولة على الأحاديث المقيدة أو المقيدة، لأن هي جاءت في نفسها مقيدة، كما جاء في حديث عتبان: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الحديث نص على قول لا إله إلا الله، وهو مقيد ومقيد. فمقيد يعني قوله لا إله إلا الله، والمقيد هو الشرط. هي الحديث نفسه يعتبر مقيدا للأحاديث المطلقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها مخلصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، إلى آخر كلامه الذي يأتي معنا في محله إن شاء الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: معنى هذه الأحاديث يعني المطلقة، من قال لا إله إلا الله، من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها، بمعنى أنها ليست مطلقة وإنما لها مقتضى. حينئذ من أتى بالمقتضى حينئذ تحصل له أو حصل له الثواب المرتب عليه. وقيل قول آخر في الجمع بين هذه النصوص، وهو قول منسوب للإمام البخاري رحمه الله تعالى: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك مباشرة. يعني لو أسلم ودخل في الإسلام وتاب من الشرك وقالها ثم مات، ليس عندنا مقتضى، أين هو؟ إذن هذه الأحاديث المطلقة ليست مطلقة لعموم المسلمين، وإنما لصنف وخاص واحد، وهو من قالها عند الندم ثم مات. إذن هذا قال لا إله إلا الله وأدخله الله جنة على ما كان من العمل، وعمله قليل لكنه في المعنى كثير، لأنه أتى بالتوحيد. ولذلك ورد في السنة أن بعضهم من أسلم وجاهد ومات ولم يركع لله ركعة. هذا الحديث المطلقة في مثل هذا الصنف، لكن الصواب هو ما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، يعني هذه الحديث المطلقة في أول الإسلام، وليس الأمر كذلك أيضا، كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، وليس الأمر كذلك ما ذكرناه. فالحاصل من هذا الحديث أن الحديث يدل على فضل التوحيد، إذ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد وشرفه. فمن تكلم بالشهادتين المذكورتين عالما لمعناهما، عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين المذكورين وهما محمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة والعبودية لله، جمع بين الوصفين، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن وقع منهما دون الشرك. وهذا ظاهر النص لقوله من شهد، يعني من جاء بهذه الشهادات. حينئذ هما نوعان له فردان، كل منهما يشترك في جنس معين، وهو أنه موحد، ثم الموحد على مرتبتين: موحد خالص لم يحصل منه ذنب، وموحد مخلط. والنص شمل النوعين، لأن أدخله الله الجنة هذا حكم، والمحكوم عليه لفظ عام له فردان فيصدق عليه، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أن مآله إلى الجنة وإن وقع منهما دون الشرك. فمناسبة الحديث للباب واضحة، إذ فيه بيان فضل التوحيد وأنه مقتض للجنة ابتداء وانتهاء، وأنه يكفر الذنوب. فوائد الحديث التي يمكن أخذها منه: أولا فضل التوحيد وما يكفره من من الذنوب، ثانيا سعة فضل الله تعالى كما قال المصنف في المسائل، ثالثا لا غلو في حق الأنبياء، لا غلو في حق الأنبياء ومن دونهم من باب أولى. إذا قيل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى وهما من أولي العزم من الرسل عبد الله ورسوله، إذا الغير من الصالحين فلان وفلان باب أولى وأحرى، فلا غلو لا في الأنبياء ولا في غيرهم، ولا جفاء كذلك، لا جفاء يعني لا نجفو الأنبياء، فلا إفراط ولا تفريط. ورابعا أن الإسلام يخالف جميع الملل الكفرية، فلا جمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهذا القول بأنه ثم ترابط بين هذه الأديان وأنها أديان سماوية هذا يعتبر ردة عن الإسلام، فكل منهما مباين للآخر، فلا دين إلا دين الإسلام، لا دين إلا دين الإسلام. وما قد يقال بأنه الجمع بين هذه الأديان هذا لا يقوله إلا إنسان مارق من الإسلام. خامسا فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار خلافا للمعتزلة والخوارج، إذ قوله أدخله الله الجنة ضمن نوعي الإدخال، أولا أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا كذلك كما ذكرناه، موحد مخلط أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد مآله إلى الجنة ولا بد، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله، وهذا إدخال كامل لم يسبق به بعذاب، لمن أتم العمل أو عفى الله عنه، يعني الدخول الأول للجنة دون مرور على النار له صورتان، إما أنه محقق للتوحيد وليس له ذنب، وإما أنه ليس محققا للتوحيد وعنده ذنوب لكن بفضل التوحيد محى الله عنه تلك الذنوب فدخل ابتداء، وهو ما ذكرناه من مات على معصية ولم يتم، حينئذ إما أن يعفو الله عز وجل عنه وإما أن يؤاخذه، وهذا هو المراد بأنه تحت المشيئة، هو هذا المراد. إذن ليس كل من كان عاصيا ومات على معصيته دون توبة لا يدخل الجنة ابتداء، صحيح؟ ليس كل من مات وهو موحد وعنده معاصي قبل توبته مات، حينئذ نقول لا يدخل دخولا أوليا، لا، قد يدخل دخولا أوليا وذلك إذا عفى الله تعالى عنه. فالإدخال الكامل لمن أتم العمل أو عفى الله عنه، والناقص لمن أنقص العمل ولم يعفو الله تعالى عنه. فالمؤمن إذا غلب السيئات وحسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء لم يعذبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سادسا فيه أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة، قبل التوبة والعقوبة لما ذكرناه سابقا، لأنه دخل في قوله من شهد من هو موحد وقد مات على معصية قال أدخله الله الجنة ابتداء، إحدى الاحتمالين، حينئذ نقول التوحيد يمحو الله تعالى به السيئات، حينئذ يكون بمنزلة التوبة، ولذلك ليست المكفرات للذنوب محصورة في التوبة كما قد يظن بعض الناس، لا، مكفرات الذنوب وصلها ابن تيمية إلى 10 منها التوحيد على ما ذكر في هذا الحديث. إذن فيها أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. سابعا في قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن إيمان النصارى مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار، وهذا كما ذكرناه فيه إطلاق الشرك عليهم، لأن من أدخله الله الجنة من لم يأتي بما ذكر أدخله الله النار، ليس عندنا إلا جنة أو نار، من حكم الله تعالى عليه بدخول الجنة إذن لا نار، من لم يكن آتيا بهذا المقتضي حينئذ دخل النار، إذن النصارى من أهل النار إذا ماتوا على ما هم عليه. ثامنا إضافة الرسولين الكريمين محمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام إليه إضافة تشريف يدل على مكانتهما عنده جل وعلا. هذا اختصار ما يتعلق بالحديث الأول، وذكر حديثا آخر نمر عليه مرورا لأنه متعلق بما سبق. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولهما أي للبخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر العين المهملة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هذا مقابل لما سبق، إذا قالها أدخله الله الجنة، قد يكون بالمقابل وهو التحريم. إذن لفظ فإن الله حرم على النار موازن لقول أدخله الله الجنة. إذن الحكم واحد أو مختلف؟ الحكم واحد. لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا جنة أو نار، إذا حكم الله بدخوله الجنة لزم منه تحريمه على النار، فإذا حرمه على النار لا يدخلها البتة لزم منه أن يدخل الجنة، ليس عندنا واسطة. وكلام الأعراف هذا مختص بشيء معين. إذن فإن الله حرم على النار يمكن أن يقال تصريح بما يلزم من النص السابق، أدخله الله الجنة يلزم منه بدلالة الالتزام أن يحرم على النار. فإن الله حرم على النار، الحرام الممنوع منه، حرم هذا فعل ماضي، حرم مأخوذ من الحرام، والحرام هو الممنوع منه، إما بتسخير إلهي أو وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره. إذن هو منع ويتنوع باختلاف المانع، إما شرع أو غيره، على الأقسام التي ذكرها في المفردات. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا من جهة القهر بالمنع، وكذلك قوله إن الله حرمهما على الكافرين. والمحرم بالشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلا، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم بالشرع. فقوله حرم على النار أي منع على النار، أو منع النار أن تمسه، حرم على النار، فإن الله حرم على النار يعني منع على النار، أو منع النار، إما هذا وإما ذا، أو منع النار أن تمسه. قوله من قال لا إله إلا الله، القول فيها من حيث التقييد كالقول السابق، كالقول فيما سبق، شهيدا لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون صادقا، لابد أن يأتي بجميع الشروط المتعلقة بصحة هذه المقولة، فإن لم يأتي حينئذ لا يحرم على النار. من قال لا إله إلا الله أي بشروطها، ومنها الشرط المنصوص عليه في هذا الحديث وهو الإخلاص، فهذا الحديث نص على شرط واحد وهو الإخلاص، وكذلك العمل بوجه آخر بشروط ومنها الإخلاص، لقوله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي يعني يطلب بذلك أي بذلك القول، وهو قول لا إله إلا الله وجه الله، أي يطلب بهذا القول، إذ أصل البغي، نعم يبتغي أي يطلب، إذ أصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، تجاوزه أو لن يتجاوزه، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية، يقال بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب، يعني فيه حرص، بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب، ليس مجرد طلب وإنما تحقيق للمطلوب، حينئذ يعبر بهذا التعبير. إذن يبتغي بذلك وجه الله بمعنى أنه اجتهد في الإخلاص، وليس المراد مجرد الإخلاص وحسب، بل لابد أن يأتي به على جهة الكمال. وابتغيت كذلك، إذن يبتغي بذلك أي قول لا إله إلا الله. وجه الله، الوجه معلوم معروف في لسان العرب، هو وصف لله عز وجل، وصفة من صفات الله تعالى الذاتية، نؤمن بها ونثبتها دون تعرض لتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فهو موصوف بهذه الصفة وقد أثبتها لنفسه جل وعلا. والمعنى أنه يطلب بقوله ذلك وجه الله، ومن طلب وجها فلابد أن يعمل ما في وسعه للوصول إليه. إذن يؤخذ من حيث التنصيص شرط الإخلاص، ويؤخذ من حيث المعنى أنه لا يبتغي وجه الله إلا من سعى وبذل. إذا أنت بغيت الزوجة تجلس في بيتك أو تسعى وتتحرك، لابد من السعي والحركة، لابد من السعي والحركة. تقول يبتغي امرأة تعفه يجلس في بيته، لا، إذا للابتغاء لابد من الطلب، فدل على اشتراط العمل، دل على اشتراط العمل. والمعنى أنه يطلب بقوله ذلك وجه الله، ومن طلب وجها فلابد أن يعمل ما في وسعه للوصول إليه. فقوله يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه، ولم يقلها نفاقا، عاملا بما دلت عليه. قال ابن القاسم في الحاشية يبتغي بذلك وجه الله وعليه، فلابد أن يعمل بما دلت عليه، لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانع. يعني لا إله إلا الله ليست هكذا كلمة مرسلة في الرياح، وإنما هي كلمة لها شروط ولها موانع، متى يترتب عليه الحكم حرم على النار أدخل الله الجنة؟ إذا وجد المقتضي وهو الشهادة مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أما مجرد القول مع عدم تحقق الشروط أو وجود الموانع هذا لا يكون سببا في دخول الجنة ولا في التحريم على النار. فإن المقتضي يعني بالمقتضي القول لا إله إلا الله لا يعمل عمله يعني تأثيره وهو ترتب الحكم عليه أدخله الله الجنة فإن الله حرم على النار إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. إذن خلاصة هذا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبرا مؤكدا فإن الله فإن هذا توكيد فدل على ماذا؟ على تقرير هذا الحكم وتأكيده. أخبرنا خبرا مؤكدا أن من تكلم وتلفظ بهذه الكلمة لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا ومات على ذلك ما الحكم؟ لم تمسه النار يوم القيامة. فمناسبة الحديث للباب ظاهرة إذ فيه دلالة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه ألا تمسه النار وتكفير الذنوب. الحديث فوائد كثيرة منها فضل التوحيد وثانيا فيه رد على غلاة المرجئة الذين يقولون يكفي القول يعني لا إله إلا الله دون شرط يعني دون عمل بالقلب فلا يكفي النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. ثالثا العكس كذلك فلا يكفي الاعتقاد دون النطق يعني لا يكفي القول دون اعتقاد والعكس كذلك لا يكفي الاعتقاد دون نطق لأن من شهد لابد أن يقر ويعترف لابد أن يتلفظ فإذا لم يكن كذلك حينئذ انتقض بحقه شرط من شروطه. رابعا تحريم النار على أهل التوحيد الخلص. خامسا اشتراط الإخلاص في قبول العمل وذلك يستلزم تحقيق المتابعة. سادسا لا يجتمع قول لا إله إلا الله مع دعاء غير الله البتة لا يجتمع لأن من شرط صحة لا إله إلا الله اجتناب الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قال لا إله إلا الله واستغاث بالموتى والنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء وذبح ودعا إلى آخره حينئذ نقول هذا يعتبر ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. سابعا فيه إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق به جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء في الصلاة بالأمور الدنيوية مختلف فيه والصحيح أنه يجوز وارد عن الصحابة أنه كان بعضهم يدعو بالبصل ويدعو بأشياء دنيوية ما في بأس. حديث عتبان حرم الله عليه النار تحريم هنا مطلقا بحيث لا تمسه ولو كان عنده معاصي لا عندنا نصوص أخرى تدل على أن من جاء بالتوحيد وعنده معاصي قد يؤاخذ ليس عندنا حديث الشفاعة لكن لا ننظر إلى نص واحد معين كما ذكرنا لا قد تمسه النار وهو من الموحدين لكنه المخلطين وذلك إذا لم يعفو الله تعالى عنه. هل من كان متلبسا ببدعة نحكم عليه بظاهر حاله دون النظر لكونه جاهلا أو عالم؟ هذا يختلف بحال البدعة ما هي البدعة مكفرة مفسقة أين شأنه من حال أهل السنة السنة ظاهرة أو ليست بظاهرة يختلف الحكم مختلف والله أعلم.